الأخ يسأل يقول قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة، ما هي الحياة الطيبة؟ الحياة الطيبة يدخل فيها حياة البرزخ ويدخل فيها الحياة الأخروية، وحياة البرزخ هي بداية حياة الآخرة. فلا يقصر معنى قوله سبحانه وتعالى حياة طيبة على البرزخ فقط، وإنما هي شاملة للحياة الأخروية بأجزائها كلها، ومنها وبدايتها حياة البرزخ.